نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار. ثم أما بعد، مع الحديث 22 من أحاديث 40 النووية، هو حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، انظر إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وتركيزهم القوي جدا على النافع، الأمر النافع. ما كانوا يسألون إلا على أمور تفيدهم في دينهم ودنياهم. انظر إلى السؤال، سؤال عملي ينم على إنسان حريص على العمل وحريص على نتائج العمل وثواب العمل وأجره، أنه ينظر إلى الجنة، عنده هدف الجنة، الوسائل الموصلة للجنة أراد أن يتأكد منها ويستوثق منها. لأن الإنسان عندما يطمئن للأجر بينشط، يطمئن للأجر بينشط. كثير جدا من الناس يقول لك: هذا الأمر أجره أكيد، حديث صحيح، أعمل به. إذا قلت له نعم ينشط، يطمئن الإنسان للأجر نشط في العمل. فالرجل يريد الجنة، ولكن وسائل للجنة أراد أن يستوثق منها. حرص من الصحابة الكرام عنهم وأرضاهم، لذلك كانوا هم أعظم جيل، والله فعلا أعظم جيل وطئ هذه الأرض. فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت دي معناها أخبرني يا رسول الله، وبعدين أخبرني دي فيها انتزاع واستجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج له ما عنده. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. طيب، هنا لم يذكر السائل الزكاة، وكذلك لم يذكر ماذا؟ الحج. أركان الإسلام 5 أركان قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع إليه سبيل. طيب هذا الرجل قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني 5 صلوات، وصمت رمضان لم يذكر ركنين. يعني طبعا شهادة أن محمد رسول الله هو رجل مسلم يسأل، هو رجل مسلم، هو قد حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن بقي ركنان الحج والزكاة. قال العلماء: لم يذكر الحج لأن الحج فرض في سنة 9 هجرية، فلم يكن في هذا السؤال قد فرض الحج. طيب ده بالنسبة للحج. طب الزكاة، الزكاة قال العلماء: لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل أنه فقير لا يملك مالا، فلم يذكر له الزكاة من أجل أن يحدد أهدافه في أشياء يقدر عليه ويستطيعه. وبعض العلماء قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من قول الرجل إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام أن مثل هذا لن يترك إيتاء الزكاة. فعلى آتي حال عدم ذكر الزكاة والحج له علة وله هدف وله تعليل واضح كما ذكرنا. ولكن أبرز الأركان التي لا يستطيع لا يقدر أحد أو لا نقول أن أحد يتركها لعدم استطاعته الصلاة والصيام، حيث أن الصلاة الإنسان يصلي على أي حال، والصيام كذلك، كل الأمة تصوم إلا إذا كان مريضا يقضي أيام أخرى، إذا كانت حامل أو مرضع تقضي أيام أخرى. فهذان الركنان بالذات من أهم الأركان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في 5 صلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. الصلوات، لو أن الأمة الإسلامية حافظت على الصلاة والله فإن حالها لابد يتغير. إن الأمة تصلي، أي نعم الأمة فيها لا تصلي، ولكن ليس كل الأمة تصلي، ليس كل الشباب يصلي، ليس كل الشباب والفتيات يحافظ على الصلاة. كثير جدا من الشباب والفتيات مهمل للصلاة، ترك للصلاة، إما جحودا عافانا الله وإياكم وإنكارا، وإما كسلا تعمدا كسلا. فانظر أنه ماذا قال: قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، والمكتوبات دي معناها أن الله تعالى كتبها على الناس، ومعنى أن الله كتبها إذن هذا فرض عليك، والفرض عمله أحب إلى الله من النفل. يعني بعض الناس ممكن يظن مثلا أن النوافل أحب إلى الله من الفرض، لا، خطأ. اتيان الفرض أحب إلى الله وعمل الفرض أعظم من النفل. ليه؟ لأن الفرض فيه امتثال للأمر، الله يقول لك افعل تقول سمعا وطاعة، إنما عندما يقول لك إذا فعلت أجرت، إن لم تفعل لا إثم عليك، ففي هذا ليس فيه امتثال مثل امتثال الفرض. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب به لله الفرض. عشان كده لو أن إنسان مثلا ظل يصلي طيلة الليل، صلى العشاء وظل يصلي قيام الليل إلى قبيل الفجر ونام ولم يصلي الفجر وصلاها بعد الشمس، أيهما أفضل، صلاة الفجر في جماعة أم قيام طول الليل؟ الفجر في جماعة طبعا أعظم أجرا وأحب لله تبارك وتعالى. ليه؟ هو الفرض، فرضه الله عز وجل عليه. فقال المكتوبات 5 صلوات. وأنا أنصح أي إنسان عنده ذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب، والله يا أخوانا، والله يا أحب الكرام، ما تجد أبدا مغسلة لذنوبك أعظم من الصلاة، والله أعظم من الصلاة. يعني الصلاة في مغفرة الذنوب أعظم من الاستغفار كمان، أعظم من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت من عليه ذنوب. شفت ده بالله كده؟ ذنوبك كلها اللي انت عملتها كلها تأتي على عاتقك. لأن فضل ربنا ان احنا لا نستشعر ثقل الحمل. والله لو ان الانسان بيستشعر ويكلف حمل عبء الذنوب اللي بتحط على عاتقيه ما حملها، والله ما تحملها. ولكن فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في رأس جبل يريد أن يقع عليه، خايف مرعوب كأن في جبل فوق رأسه يقع عليه. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا أو هكذا. عنده استهانة كبيرة جدا المنافق ده بالذنوب، عادي كنا نعمل حاجة عادي مش مشكلة عادي، ربنا غفور رحيم. كلمة عادي دي يعمل كبيرة عادي، صغيرة عادي، يعمل ذنوب ويعدي وينسى، أحصاه الله ونسوه. أما المؤمن إذا فعل أي ذنب تراه يحترق قلبه ويضطرب ويحزن ويبكي ويفكر ويلوم نفسه ويتصدق ويندم ويستغفر. ليه؟ إنسان متعلق قلبه بالقلب، حي متحرك كلما أذنب. فالإنسان عندما يصلي المكتوبات من أعظم وسائل غفران الذنوب الصلاة الخمس. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لهذه الصلوات بنهر، مثل الصلوات دي بنهر. والنهر يا أخوانا ماء حلو ولا مالح؟ ماء حلو. الماء الحلو لما تستحم فيه ينقي بدنك ينظفه. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات أيبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طب بالله عليك لو إنك كده في نهر على باب بيتك وعلى حافة النهر كده الشاور والصابون والليفة والعطور، كل ما تطلع تغتسل بالشاور كده والصابون والشامبو وتسرح شعرك، وبعدها بساعتين ثلاثة برضو حماية كمان استحمام، وبعدها مش عارف ساعتين ثلاثة خمس مرات في اليوم والليلة، انت ممكن احد يشم منك رائحة كريهة؟ لا والله ابدا. تغتسل بالشامبو والشاور والصابون والعطور ثم لا يشعر منك اي احد باي اذى. هو كذلك الصلوات دي مغساة الذنوب. فالرجل عندما سأل كان عنده هدف، قل: انا اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، رمضان من اعظم ما يغفر الله به الذنوب. رمضان يا اخواننا جمع الله تعالى فيه اسباب مغفره لم تجتمع في اي وقت اخر. عشان كده من فضل الله عليك انك تدرك رمضان، والله انك تدرك رمضان وانت حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان: قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في قيام رمضان: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في ليله القدر: من قامت القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل كل هذه المغفره في رمضان، الصيام والقيام ليله القدر. خلاف الصيام نفسه أن الله تبارك وتعالى يدخل أصحابهم باب الريان يوم القيامة. فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، شوف الحتة اللي جاية دي بقى، قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. في أعمال وفي ثواب، في مقدمات وفي نتائج. بما إن إذن. يبقى الرجل ده صلى المكتوبة وصام رمضان، والجامع الشامل لهذا كله الكلمتين دول، أحللت الحلال وحرمت الحرام، دي التقوى يا أخوانا والله، دي التقوى. فما عرفوا التقوى قالوا اجتناب ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به، دي التقوى. ربنا يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا قال إنما تقبل الله من المتقين. المتقي التقوى إنك تجتنب الحرام وتسعى الواجبات، إذا فعلت ذلك أنت من المتقين. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. أي والله، تبقى اجتنب المحارم كده، اجتنب المحارم، لا تأتي المحارم تكن أعبد الناس، يكون عندك مجاهدة وتحمل وصبر إنك ترى المحارم تتركها لله سبحانه وتعالى، تكن أعبد الناس. أعبد الناس مش بكثرة الصلاة ولا كثرة الصيام والله، ولا كثرة قراءة القرآن ولا كثرة الذكر، مع ده مطلوب لا شك طبعا ومن أعظم الأعمال، ولكن أعظم العبادة ترك الحرام، إن الحرام فيه موافقة للنفس، فإن تركت الحرام تركت ما يوافق هواك، وإذا تركت ما يوافق هواك فأنت خلصت عبادتك لله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لما يترك أنت بقى الهوى أصبحت أنت عبد خاص لله تبارك وتعالى. فالرجل ده يحرم الحرام ويحل الحلال. معنى يحرم الحرام يعني أفعل ما أحله الله وأجتنب ما حرمه الله عز وجل. إذا فعلت الشروط دي قال أدخل الجنة. ولو سأل السيد مختار وقال له ممكن أنا جوابي يكون في شك، لو سألك أنت ممكن يكون عنده شك، إنما واخد الجواب من مين؟ من الوحي. خلاص كده أصبح عنده ثقة 100% أن هذه الأعمال توصل للجنة. أصلا هذا ممكن تسأل واحد مفتون، عالم مبتدع، عالم ضال، وما أكثرهم في هذه الأيام، لا كثرهم الله. النهاردة النت مليان واليوتيوب والفيسبوك، كل واحد النهاردة يجي في غرفة النوم بتاعته ولا الصالة يعمل التليفون ويسجل محاضرة ويسجل كلمتين، أصبح عالم يستفتيه الناس، يجي بحث ضعيفة ماشي، موضوعة ماشي، مكذوبة، أشياء بدع، والناس ما عندهاش تمييز، يقول لك والله كلامه حلو يا أخي كلامه. لا، تأخذ فتواك وعلمك ممن يتقي الله، من العالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. فلما علم ان الجواب جاي من مصدر ثقة قال ولم ازد عليه شيئا، اللي هتقول لي عليه هعمله بالحرف الواحد. ادخل الجنة؟ قال نعم. خلاص يبقى احنا كده اخواننا نستفيد من ذلك ان من حافظ على الخمس صلوات وصام رمضان وفعل ما أوجبه الله عليه وما حله الله واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه دخل الجنة بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. انظر بالله عليك، الأصل ده أصل عظيم جدا جدا، بيديك كده نبراس وبيديك طريق واضح تمشي عليه، طريق العمل الصالح لا تحيد لا يمين ولا شمال، هدفك الجنة، الأعمال وسائل بتوصل للجنة، تظل تعمل وتكد وتتعب حتى تصل إلى مرادك وهدفك مرضات الله تبارك وتعالى والجنة في الآخر. اللهم إنا نسألك من فضلك ونسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل.